الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد شرعنا في شرحه من كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الماضية عند باب صلاة الخوف، وانتهينا من كتاب صلاة الخوف، وقفنا عند الخوف، انتهينا الذي قبله، كنا قد انتهينا من باب صلاة العيدين. أليس كذلك؟ نشرع اليوم في باب صلاة الخوف إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة أمام العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة، وطائفة يصلي بهم ركعة إن كان مسافرا، وركعتين إن كان مقيما، وكذلك في المغرب، وتمضي إلى وجه العدو وتجيء تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده، ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة ويسلمون ويذهبون، وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة ويسلمون، ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته، فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون إلى جهة إلى أي جهة قدرون، ولا تجوز الصلاة ماشيا، وخوف السبع كخوف العدو. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين. طبعا صلاة الخوف جائزة عند الإمام وكذلك عند محمد رضوان الله عليهما، خلافا للإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. قال: وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين، والأفضل كما ذكر الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى أن يجعلهم جماعتين بإمامين، أن يجعلهم جماعتين بإمامين كما ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى في فتحه. لذلك قال المصنف: وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة أمام العدو وطائفة يصلي بهم ركعة إن كان مسافرا، لأنها شطر صلاته، وكذلك في الفجر. فإذا كان الصلاة ثنائية أو كان مسافرا يصلي للرباعية بالقصر اثنتين وشطرها ركعة، وكذلك في صلاة الفجر، وكذلك الجمعة والعيدين. قال: وركعتين إن كان مقيما، لأنهما الشطر، يعني كان الصلاة رباعية وكانوا مقيمين على غير سفر كان الخوف، يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين، وكذلك في المغرب لأنها لا تقبل التنصيف، فكانوا أولى للسبق أي يصلي بالجماعة الأولى الركعتين وفي الجماعة الثانية ركعة واحدة. قال: لأنها لا تقبل التنصيف فكانوا أولى للسبق. وتمضي إلى وجه العدو وتجيء تلك الطائفة. طيب ماذا قصد؟ قال: وتمضي إلى وجه العدو. الآن صورة صلاة الخوف، يعني أن يقسم الإمام الجيش إلى فريقين أو إلى جماعتين، تصلي الجماعة الأولى معه، واضح، تصلي معه ركعة أو ركعتين حسب إذا كانوا مسافرين أو مقيمين، ثم تذهب. إذا قال: وتمضي إلى وجه العدو، طبعا يذهبون بعد الرفع من السجدة الثانية، إذا كان يعني الصلاة ركعتين نعتبر أنهم في سفر، فبعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى يذهبون مشاة. إذا قال: وتمضي إلى وجه العدو وتجيء تلك الطائفة التي لم تصلي، قال تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلي معك، فليصلوا معك، فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده، لأنه يعني عندما تأتي الجماعة الثانية يصلي بهم الركعة الثانية تكون قد انتهت صلاته فيسلم وحده أنه قد أتم صلاته، وتذهب هذه الجماعة الثانية إلى وجه العدو، طبعا نفس الشيء يذهبون مشاة، وتأتي الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة، واضح؟ يتمون صلاتهم وحدانا، يصلوا ركعة بسجدتين. قال: فيتمون صلاتهم بغير قراءة لأنهم لاحقون، غير مسبوقون، هم الآن يلحقون لحاقا. قال: ويتحرون أن يقفوا مقدار ما وقف الإمام فكأنهم خلفهم، لأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام وهم لاحقون وغير مسبوقين. قال: ويسلمون ويذهبون، وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة. لماذا هؤلاء يقرؤون؟ أنها الجماعة الثانية مسبوقة والأولى ملحوقة، يعني لاحقون، ويسلمون. هكذا رواها عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه صور صلاة الخوف. قال: ولو أن الطائفة الثانية أتموا صلاتهم في مكانهم بعد سلام الإمام جاز، لو أن الطائفة الثانية أتموا صلاتهم في مكانهم بعد سلام الإمام الجائز، لأن المسبوق كالمنفرد فلم يبقوا في حكم الإمام. وأيضا تقليلا للمشي، يعني مراعاة للتقليل المشي، لأن كثرة الحركة في الصلاة تبطلها، وهم يتحركون للضرورة هنا، واضح. لذلك سيأتي أن كثرة الحركة تبطل إن شاء الله. قال: ومن قاتل أو ركب فسد الصلاة، رأيت، لأن هذه ليست للضرورة، قال: لأنه فعل كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق عن 4 صلوات حتى قضاها ليلا، وقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. ولو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها، يعني الآن الصلاة تجوز في حالة صلاة الخوف، في حالة القدرة على الصلاة، فإن كان اشتد الخطب مع الأعداء ولا يستطيعون الصلاة فيؤخرونها. قال: ولو جاز الصلاة مع القتال لما أخرها، لأن الخندق كان بعد شرعية صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي قبل الخندق، هكذا ذكره الواقدي وابن إسحاق. وعن أبي يوسف أنها لا تجوز، أي صلاة الخوف لا تجوز بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مخالفة للأصول ولقوله تعالى: وإذا كنت فيهم. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة خوف، هذا دليل الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى. وجوابه، يعني الرد على ما استدل به الإمام أبو يوسف، قال: وجوابه أن الصحابة صلوها بطبرستان وهم متوافرون من غير نكير من أحد منهم، فكان إجماعا، واضح. قال: فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون إلى أي جهة قدروا، يومئون إلى أي جهة قدموا، لأنه لما سقطت الأركان أيضا يسقط التوجه للضرورة، واضح. لما تسقط الأركان يسقط أيضا التوجه للضرورة، لذلك قال: فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون إلى أي جهة قدموا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعدم التوجه كما قلنا للضرورة، فإذا كما سقطت الأركان فيسقط التوجه أيضا ضرورة، ولأن التكليف بقدر الوسع ولا يسعهم تأخيرها حتى يخرج الوقت إلا أن لا يمكنهم الصلاة، ولا تجوز الصلاة للراكب إذا كان طالبا. الآن الصلاة إن كانوا راكبين على أحسنتهم أو ما شابه، قال: لا تجوز، ولا تجوز الصلاة للراكب إن كان طالبا. وفي قوله تعالى: فإن خفتم، إشارة إليه، فإن الطالب لا يخاف، وصلاة الخوف شرعت في حالة الخوف، فإن كان طالبا هذا دلالة عدم الخوف، قال: فلا تصح. وعن محمد: تجوز بجماعة أيضا لما تقدم من الحديث، الصلاة في المطر في باب المريض، يعني إذا لم يستطيعوا أن ينزلوا، إذا كنتم تذكرون إذا كانوا لا يستطيعون أن ينزلوا يصلون على جوابهم. قال: والفتوى أنه لا يجوز للمخالفة في المكان، يعني الصورة هنا تختلف، لأن المقاتلون لا يكونوا قد اصطفوا مثلا حتى على خيلهم، فلتنافي المكان فلا تصح، وهذا هو المفتبه. قال: ولا تجوز الصلاة ماشيا، لأن المشي فعل كثير. قال: وخوف السبع كخوف العدو، أيضا يجوز الصلاة الخوف شرعت أيضا إذا كان هناك عدو محاصرهم من سبع أو غيره، أيضا تجوز صلاة الخوف. قال: لاستوائهما في المعنى، ولو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف، وكان إبلا جاز الصلاة الإمام خاصة، لأن المنافي وجد في صلاتهم خاصة، والله أعلم، يعني تصح صلاة الإمام دون غيره. باب الصلاة في الكعبة، هل هناك أسئلة؟ إذا كان هناك أسئلة نرفع اسم الاطباع، اللهم صل. إذا كان هناك أسئلة تفضلوا قبل أن ندخل في باب صلاة الكعبة. نعم، بارك الله فيك يا شيخ حسن. قل: ما العلة صحة صلاة الإمام في الحال الأخيرة؟ لأنه ذكرها، قال: ولو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف، وكان ابن انجاز الصلاة الإمام خاصة، لأنهم هم تبع للإمام، واضح، لأن المنافي ثبت في حق الإمام وهم تابعون للإمام، لذلك تصح الصلاة دون صلاتهم، واضح، هم تبع يعني للإمام في هذه الحالة. اللهم صل وسلم. أخوة في غزة نفس الشيء أخي مامون، نفس الشيء صلاة الخوف، يعني إن كانوا يخافون العدو يصلون، وكما ذكرت في البداية الأفضل يعني أن يجعلهم يعني جماعتين بإمامين منفصلين. طيب نتابع، يعني نقول: هل يجوز لهم صلاة الخوف مع العلم أنهم محصلين داخل الملاجئ والعمائر ولكنهم في حالة حرب؟ نعم، لكن هذا على من يعني إذا كانوا هؤلاء من المحاربين المقاتلين، واضح، نحن نتحدث عن المقاتلين في أرض المعركة، حتى وإن كانوا داخل بيوت، إن كانوا ضمن إطار كما كان في غزة ضمن إطار المعركة لا بأس. بارك الله فيك. قال: باب الصلاة في الكعبة. قال: يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها، فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المهتدون حولها جاز، وإن كانوا معه جاز، إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها، لقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت بين ساريتين، على خلاف من يقول بكراهة الصلاة بين ساريتين، فلا كراهة الصلاة بين الساريتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين ساريتي الكعبة. قال: وبينه وبين الحائط مقدار ثلاثة أذرع، ولأنها صلاة استجمع شرائطها فتجوز. والاستيعاب في التوجه ليس بشرط، يعني أن يكون مواجها بكل وجهه إلى الكعبة، لا، نحن أصلا حتى يعني البعيد عن الكعبة لا يشترط إصابة عين الكعبة، واضح؟ إنما المطلوب يعني إصابة جهتها، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: والاستيعاب في التوجه ليس بشرط، يعني يكون بأمان، وعليه إجماع الناس الذي من الصدر الأول إلى يومنا، ولأن القبلة اسم للبقعة والهواء إلى السماء، يعني من الكعبة إلى الأعلى، ليس المقصود يعني الحجارة،